السلام عليكم. عليكم السلام. سؤال عن هاتف. نعم. لو سمحت عندي أسئلة. أعطينا سؤالين. الأخت السائلة تقول بالنسبة للجمعية التي تعمل بين الموظفين والموظفات كثر الحديث حولها حيث أن كل واحد منهم يدفع 1000 ريال وفي آخر الشهر يأخذ هذه الآلاف مجموعة يا شيخ. هذه العملية من أفضل المعروف وفيها إحسان ودفع حاجة، فإن الإنسان قد يحتاج إلى مال أكثر في أحد الشهور، فإذا دار عليه الدور أخذ من إخوانه هذا القرض، فماذا إذا كانوا 10 وأخذ الأول منهم 9 من إخوانه قرضا بالإضافة إلى ما إلى 1000 الذي له صار 10,000، هذه قد تسد حاجته في وقت من الأوقات، والثاني والثالث والرابع إلى آخره كذلك، وليس هذا من باب القرض الذي جر نفعا، لأن النفع هنا لا يحفص به المقرض فهو للجميع. هذه من جهة. من جهة أخرى أنه لم يجر إليه نفعا، فهو أقرض 1000 وأخذ 1000، لم يعط أكثر مما أقرض، فهي عملية حسنة فيها إحسان ومعونة لإخوانه ودفع لحاجاتهم. نعم يعني ما في شيء قال لكم ابدا، جائز ومستحسنه.